لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح في باب تفسير ترك الخطبة، يقصد هذه الترجمة كما نعمل ما الذي هو ما هي ترك الخطبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أخوه أو يترك الخطبة، فعند ذلك يجوز التقدم. هل هو ترك التقدم أم فسخ الخطبة بعد التوافق والتراضي وأن كل منهما مال إلى الآخر؟ وجمهور أهل العلم على أن المنهي عنه من الخطبة على خطبة أخيه ما كان إذا لم يقع التراضي، وأما إذا وقع التراضي فهنا يحرم. قل أن النهي عن الخطبة على الخطبة ما إذا وقع التراضي، إذا لم يقع التراضي بعد ولم يركن أحدهما إلى الآخر ما زال الأمر مبحوثا، فيجوز أن يتقدم لخطبة المرأة التي تقدم لخطبتها أخوه. لحديث فاطمة بنت قيس أن معاوية وأبا جهل خطباها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، قال لها إن معاوية أما معاوية فسعروك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء أو لا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة انكحي أسامة. فقالت أسامة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطبها لأسامة بعد أن علم أن معاوية وأبا جهل خطباها لكن لم تكن قد توافقت على واحد منهما. ذكر الحديث الذي ذكرناه المرات السابقة، حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيبت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. كأن الإمام البخاري يميل إلى أن معنى الترك هو التصريح بالفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أعلم عمر بخطبة حفصة. قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن بطال ما ملخصه، تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحا من أبواب النكاح وليس في الأحاديث التي ذكرنا هنا، قد ذكرنا ملخص المقصود في معنى قول حتى ينكح وتر. قال وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخدمة، لأن عمر لم يكن علما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة. قال ولكنه قصد معنى دقيقا يدل على ثقوب ذهنه ورسوخه في الاستنباط، وذلك أن أبا بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعم الله عليه به من ذلك، فقال علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون والتراضي. فكأنه يقول كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على خطبته. عايز يقول اللي هم وهو متأكدين إن حسين لسه ما ردوش. لا ده كاستنباط بقى مش من القصة نفسها، من القصة إن هو لسه رسول ما إيه؟ ما خطبش. لكن البخاري عايز يقول اللي يعرف إن فلان خطب بس لسه ما ردوش عليه ما ينفعش يتقدم، طالما عارف ان هو مش هيترد لان منزلته تمنع ان يرد ووضعه يمنع ان يرد. لا هو الاستنباط بقى الاوسع، ان اي واحد عارف ان فلان لو تقدم للولي وعارف العلاقة اللي بينهم وعارف تقدير الولي ده ليه مثلا وتقدير المرأة ليه ونحو ذلك بمنزلة ان هو يعني اكيد مفروغ منه وهو تقدم بالفعل، فما ينفعش يقول هم لسه ما ردوش عليه ابقى تقدم انا، لسه ما ولدتش الخطبة يبقى تقدم انا. يقول لا ينبغي الا تتقدم. لا لو مش عارف هيقبل ولا مش هيقبلهم يجوز يتقدم. قال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة مطلقا، عايز يقول الحقيقة أن يحقق أن يرجح أن المنع من الخطبة مطلقا. طبعا الكلام ده هيحتاج إيه؟ يرد على حديث معاوية وأبي جهل لأنه صريح جدا في جواز الخطبة إذا لم يكن هناك إيه؟ ركون، إذا لم يكن هناك تراضي، إذا لم يكن هناك اتفاق. بالضبط معناها وفق أو مفقوش، طالما عرفت إن فلان تقدم ما تقدمش وده مش رابح. يقول لأن أبا بكر امتنع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي، فكيف لو انبرم وتراكنا. هزول هو في الحقيقة أصلا الرسول ما بقاش إيه؟ ما بقاش خاطب، فالاستدامة مش هيبقى قوي عشان نقول إن ده يدل على إن ترك الخطبة معناه إن هو لازم هو اللي يسيب تماما وإنه لا يلزم اعتبار التوافق في تحريم الخطبة على الخطبة، بل يكفي التقدم فقط. على كده لو واحدة تقدم لها واحد وواحد تاني ولسه ما وفوش، هل ينفع حد تاني يعرض عليها؟ حد ينفع تشوف كذا واحد في نفس الوقت تنقي بينهم؟ اه ينفع، زي ما فاطمه بنت قيس كانت بايه؟ كانت بتنقي بين ثلاثه ماشي كده. وينفع الراجل يعمل كده؟ بالاولى اذا كان ينفع يتجوز اربعه ما ينفعش يتقدم لاثنين او لكذا واحده. هو ناوي يتجوز واحدة دلوقتي صحيح، بس ينفع يشوف كذا واحد وهي ينفع تشوف كذا واحد طالما ان الامر لسه ايه؟ لم يتم ابرامه، لم يتم التوافق عليه. يقول تكملة كلام المنير قال فكأنه استدلال منه بالأولى، إنه بالأولى إن هو يمتنع الخاطب طالما وقع تقدم بالخطبة فقط. لا الأرجح إنه يجوز طالما ما اتفقوش، الأرجح إنه يجوز طالما ما اتفقوش عشان وماله. بس احنا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة في اتنين متقدمين ما قال لهمش انتوا ازاي ما قالاش من الاول، معاوية الأبجة ده جاب واحد ثالث اللي هو مين؟ أسامة اللي كان لسه أصلا إيه؟ الرسول هو اللي بيطلب له، ده هو اللي بيدور عليه على من يزوجها يعني، هو الذي يقدمه لإيه؟ لفاطمة. وأسامة ما كانش يتكلم أصلا، وإلا ما كانش فاطمة تعرفش، ده هي قالت إن معاوية وأبجة مخاطبان، فالرسول عرض لها واحد ثالث، هذا يدل على جوازها. وهي تزوجت أسامة، أعرضت عن الاثنين التانيين وإيه؟ تزوجت أسامة. قلت النبي ولا كان ليها كيف؟ يقول عشان خاطر النبي ولا كان ليها كيف منه؟ لا كان كيفها مش مظبوط معاه، لأنه كان أسود. فقالت له أسامة أسامة، فقال لها انكحي أسامة أو انكحي أسامة، فقالت فنكحته فارتبطت به، ساعدت معاه. يبقى زوجها عشان الرسول صلى الله عليه وسلم بينصح لها. قلت بكلام ابن حجر وما أبداه ابن بطال أدق وأولى، إن هو يقوم مقام الموافقة العلم حصول الموافقة بين الولي والخاطب، أن يعلم الشخص الذي يريد أن يتقدم الخطبة على أخيه أن فلانا لن يرد إذا تقدم، أو أنه طالما تقدم فهم لن يردوه. دول مطابقته للترجمة اللي هو قوله باب تفسير ذبح الخطبة، أن فيه اعتذار أبي بكر لعمر عن ترك خطبته وإجابته لعمر لعلمه بأنه صلى الله عليه وسلم يريد خطبتها، وهذا تفسير من أبي بكر لترك الخطبة. أبل الظاهر والله أعلم إن البخاري قصده ترك الخطبة اللي هو ترك اللي هو الإعراض عن الخطبة بالكلية. الحديث الآخر عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر ابن ربيعة، وكان من أكبر بني عدي، وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل قدامة بن مضعون على البحرين، وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. يعني الشيخ رضوان بيقول ما كانوش بيراعوا السن خالص، لا في الروايات دي مفيش، وفي الفضائل بتاعه الناس المتقدمه لم يكن كذلك، ولكن كان في مراعاه للسن، بدليل ان عليا رضي الله عنه لما خطب عمر رضي الله عنه بنته ام كلثوم قال انها صغيره، قال أرسل بها إليك فإن أعجبتك فهي امرأتك، فأرسل بها فقال والله ما أبي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبي، وكل صهر يوم القيامة مقطوع إلا صهري، فلذلك أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي رغبة في مصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها وأنجبت له. عرفش الشيعة المجرمين يقولوا ايه بقى، هم بيقولوا عمر كافر هيسيب بنته تحت واحد مرتد كافر، الزواج معاها باطل يبقى بقع عليها بالزنا، والله العظيم والتقية في العمل كمان، والتقية هيسيب عرضه، يعني علي بن ابي طالب هيسيب عرضه؟ ده الناس كفرة، ما هو وصل ليه ده، هو ما قتلش عنه ولا حتى يعني لمح ولا هربها ولا عمل اي حاجه، ده ناس كفر فعلا والله، يعني تكفير عمر وابي بكر رضي الله عنهم وعثمان كفر في الحقيقه، وبعد يعني حقيقته كذلك، لولا يعني مساله استيفاء شروط انتفاء الموانع لكان لا يشك في تكفير اعيانهم، لكن اقوال كفر فعلا. قال في قول أبي بكر لعمر كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فيه دليل أنه جائز. لا لا لا لا احنا ذكرنا تجاوزناها. قال قوله وكان من أكبر بني عدي أي ابن كعب بن رأي ولم يكن منهم وإنما كان حليفا لهم، وصفه بكونه أكبر منهم بالنسبة لمن لقيه الزهري منهم من بني عدي ابن كعب. هو بيقول ايه؟ عدي ابن كعب بن رأي له أولاد، من أكبرهم عبد الله بن عامر بن ربيعة. هو الزهري قبل كتير من هذه العائلة، يعني طبعا يمكن أبناء يعني ايه أحفاد وأحفاد الأحفاد. قال وكان أبوه شهد بدرا هو عامر ابن ربيعة المزني، كان ممن سبق بالهجرة. أن عمر استعمل قدامة بن مضعون ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي، وهو أخو عثمان بن مضعون أحد السابقين. يكنى أبا عمرو وقيل أبو عمر، والأول أشهر. هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله وعبد الله ابني مضعون، شهد بدرا وسائر المشاهد. استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين ثم عزله وولى عثمان ابن أبي العاص. ولم يذكر البخاري القصة لكونها موقوفة ليست على شرط، لأن ورده ذكر من شهد بدرا، وقد أوردها عبد الرزاق في مصنفه عن جرير فزاد. فقدم الجارود العقدي على عمر فقال إن قدامة سكر، شرب الخمر وإيه وسكر، فقال من يشهد معك؟ فقال أبو هريرة، فشهد أبو هريرة أنه رآه سكران يقين، فأرسل إلى قدامة فقال له الجارودي أقم عليه الحد. فقال له عمر أخصم أنت أم شاهد؟ إنه مش هتقام، مش هيقام الحد إلا إيه إلا بشاهدين، فهو شاهد، وطبعا لا تقبل شهادة إيه خصم أو ظنين. فهو لما لقى متحفز على إقامة الحد على قدامة، هو مش عشان ابن عم عمر، هو طبعا هو إيه نسيبه يعني، وله صلة قرابة أيضا بني جمح، فبل لأجل أن هو نسيب عمر رضي عنه، هو خال عبد الله وإيه وحفصة. قال له عمر أخصم أنت أم شاهد؟ فصمت ثم عاوده فقال لتمسكن أو لأسوءنك. فقال ليس في الحق أن يشرب ابن عمك وتسوني. لا حول ولا قوة إلا بالله، نفوس مش سوية. فأرسل عمر إلى زوجة هند بنت الوليد فشهدت على زوجها. فقال عمر لقدامة إني أريد أن أحدك، فقال ليس لك ذلك، لقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. فقال أخطأت التأويل، فإن بقية الآية إذا ما اتقوا، فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. ثم أمر به فجلد. ها؟ لا هو بالشهادة الثاني. يعني هو ما اعتبروش خصم. يعني ليه ليه ليه شهد لذلك؟ لأن هو ما اعتبروش خصم. ها؟ لا هو عنده غيظ منه بس مش شرط يكون في خصومه، لكن لا هدول ما دي شهادة زوجته وشهادة امرأة. بس عمر رضي الله لا ده ينفع شهادة امرأة تقام، لا تقبل في الحدود اصلا شهادة النساء. لكن عمر أراد يعضد بها شهادة اللي هو الجارودي، فلما شهدت فقال له ذلك. هل يقام عليه الحد وهو متأول؟ تأويلا مقطوعا ببطلانه، لكن يمنع التكفير، هذا يمنع التكفير. وهذا الحديث يدل على أن أهل بدر ليسوا معصومين من الكبائر ولا الصغائر، وأنه يقام عليهم الحدود، ولكن الذي يظهر أنهم معصومون من الكفر بقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فيكون ما يقام من الحد كفارة. كما أن مصطح شهد بدرا وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، وهذا يدلنا على أن التأويل مانع من موانع التكفير. وكأن قدامة لما أقر بتحريم الخمر كان يرى أن التأويل مانع من إقامة الحد عليه، لكن كما هو معلوم أن التأويل الضعيف جدا غير السائر فضلا عن المقطوع وبطلانه فإنه يمنع، لا فإنه باطل، ليمنع لا يمنع إقامة الحد. كما ذكرنا في خلافة عمر، يعني آية المائدة نزلت فيه، كانت نزلت قطعا، وعنده هو بيحتج بآية المائدة، على أنه بعد نزول فاجتنبوه قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. هذه الآية في الحقيقة نزلت في من مات من الصحابة وفي بطونهم الخمر، كانوا وقت عدم تحريم الخمر متقين محسنين، أما بعد نزول تحريم الخمر فلن يكون هناك تقوى ولا إحسان مع مخالفة شرع الله لشربها. الغرض المقصود أن الخلاف غير السائر لا يمنع الإمام من إقامة الحد. التأويل المخالف للأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة التي من خالفها فقد خالف البينات، فإنه يعاقب في الدنيا والآخرة، مغفور له في الآخرة لأنه شهد بدرا، لكن في الدنيا يعاقب وتقام عليه الحدود وتكون كفارة له. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ليس معناها أنه لا يعاقب في الدنيا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ليس معناها أنه لا يعاقب في الدنيا، بل يعاقب، ولكن درجة العقاب تتفاوت. ففي التعزيرات يمكن أن يترك بالكلية، وفي الحدود تقام عليه وتكون كفارة، ويكون ذلك هو سبب من أسباب المغفرة. قال: ثم أمر به فجلد فغاضبه قدامة ثم حج جميعا، فاستيقظ عمر من نومه فزعا فقال: عجلوا بقدامة، أتاني آت فقال: صالح قدامة فإنه أخوك، فاصطلحا. عمر رضي الله عنه كان هو المصيب في هذا الخلاف بينهما، لأن عمر أقام الحد كما ذكرنا، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على إقامة الحد على شارب النبيذ المختلف فيه رغم أنه لا يفسقه، وإقامة الحد أشد درجات الإنكار، لا يفسق لأنه متأول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون فعلا قد تدين بذلك، ولكن ينكر عليه ويغلظ عليه، وإن كان في مسألة فيها حد يقام عليه الحد. فتأويل قدامة رضي الله عنه أشد بالبطلان، لأن الإجماع منعقد على تحريم الخمر وتحريم السكر وليس لأجل أنه إذا كان يتقي الله في غيرها من المسائل يباح له الأكل يباح له الشرب وأن يقوم ما شاء. قال وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة هو القدامة، وكانت صفية بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب زوجة قدامة، وأم عبد الله وحفصة، وزينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون وأخيه قدامة ابن مضعون. الواو دي غلط. وأم عبد الله وحفصة زينب بنت مضعون أخت عثمان ابن مضعون وأخيه أخت أخيه يعني قدامة ابن مضعون، يعني زينب وعثمان وقدامة ابن مضعون كلهم إيه إخوة. نعم ايوه بالظبط شير وابده، يعني كان في زواج متبادل، وبعدين بعد كده قدامة اتجوز واحده ثانيه اللي هي مين؟ هند بنت الوليد. قال في الحديث الذي يليه عن قيس قال كان عطاء البدريين 5000 5000، وقال عمر لا أفضل أنهم على من بعدهم، أي المال. قال ابن حجر أي المال الذي يعطاه كل واحد منهم في كل سنة من عهد عمر فمن بعده. قال عمر لا أفضل أنهم على من بعدهم أي على غيرهم في زيادة العطاء لزيادة فضلهم على من سواهم، وفيه فضل ظاهر للبدريين. وفي حديث مالك بن أوس عن عمر أنه أعطى المهاجرين 5000 5000 والأنصار 4000 4000، يعني كل واحد كل سنة. وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى كل واحدة 12000. عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم. عن عروة قال سألت الزبير على كم سهم جاء للمهاجرين يوم بدر، قال على 100 سهم. قال الداودي هذا يغير قوله كانوا 81، فإذا كان قوله 100 سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد، ويحتمل أن يكون من قول الراوي. قال وإنما كانوا على التحرير 84، وكان معهم 3 أفراس، فأسهم لهم لها 2 سهم، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم، فصح أنها كانت 100 بهذا الاعتبار. قلت هذا الذي قاله أخيرا لا بأس به، لكن ظهر أن إطلاق 100 إنما هو باعتبار 5، وذلك أنه عزل 5 الغنيمة ثم قسم ما عداه على الغانمين على 80 سهما عدد من شهدها ومن ألحق بهم أي من المهاجرين، فإذا أضيف إليه 5 كان ذلك من حساب 100 سهم. الله أعلم. قال العيني فإن قلت يعارض هذا حديث البراء الذي مضى في أوائل هذه القصة، وهي قول إن المهاجرين كانوا زيادة على 60، وفي حديث ابن عباس عند الطبراني والبزار أن المهاجرين ببدر كانوا 77 رجلا، قلت يجمع بينهما بأن حديث البراء فرد في من شهدها حسا، وهذا الحديث في من شهدها حسا وحكما. ويكون المراد بالمئة في قول الزبير الأحرار ومن انضم إليهم من مواليهم وأتباعهم. قال البخاري رحمه الله: باب قتل حمزة ابن عبد المطلب. حدثني أبو جعفر محمد ابن عبد الله قال حدثنا حجين ابن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة عن عبد الله ابن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن علي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. أصلا طبعا عشان إسلامه وجاهد، كأنه حميد. خلاصتها أنا رجل سمين جدا، كأنه على اصطلاحنا احنا زي البرميل، بس هو مش البرميل يعني. حياتي شرحها يقولوا كان الزق الذي يوضع فيه الأشياء السائلة الأشربة. قال دائما يضرب به المثل للرجل السمين. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته، لافف الايه العمامة، ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميه. يعني حاجة عجيبة، بس الذاكرة هائلة وذكاء طبعا. والقال له ما عرفكش. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر. يبقى أخو مين؟ أخو عبيد الله. إن ده راوي الحديث مين؟ عبيد الله ابن علي بن الخيار، أو أحد الرواة عبيد الله ابن علي بن الخيار، فهو قتل طعيمة ابن علي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير ابن مطعم ابن علي، مش معرفين مطعم ابن علي اللي هو مين؟ اللي الرسول دخل في جواره. وجبير بن مطعم رضي الله عنه كان سيد مين؟ وحشي. كان سيد وحشي. وطعيمة ده يبقى عم مين؟ عم جبير. لأن إيه؟ عندنا كده المطعم وطعيمة وعبيد الله. يبقى كام كده؟ دول ثلاثة ولاد مين؟ ولاد عدي بن الخيار. يبقى جبير بن مطعم، يبقى عبيد الله بن عدي بن الخيار يبقى عمه، او ان كان ممكن صغير واضح ان هو ايه كان لم يشهد هذه الوقائع، ولكن كان عمه. وجبير كان في هذا السن كان له مملوك اللي هو مين؟ وحشي. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: ان قتلت حمزة بعمي فأنت حر. عايزين ياخدوا بالطار لعمهم طعيمة. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل لجبال بحيال أحد. يعني هو غزوة إيه؟ عام عينين غزوة أحد. لا ده هم كلهم فرحوا في قتل حمزة، لكن اللي اتقتل اللي قتلوا فعليا وحشية علشان يتحرر. لا دي الصحيح اللي هو اللي في الصحيح اصح. ايوه ده موضوع تاني، لكن اللي قتلوا كان يعني تشجيع جامد جدا لمين؟ لوحشي. اكبر تشجيع منهم من سيده وولاء جبير بن مطعم رغبه بان يكون حرا. قال فلما ان خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال احد بينه وبينه واد خرجت مع الناس الى القتال، فلما ان اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ سباع ده رجل مشرك. فقال هل من مبارز؟ قال فخرج اليه حمزه ابن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعه البذور اتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ امه كانت خاتنه، خاتنه تختن البناء النساء، تختن النساء، فبيقول له يا ابن مقطعه البذور، ده بيشتمه. قال ثم شد عليه فكان كامس الذاهب. انتهى يعني، يعني خلاص بقى زي امبارح. امبارح يعني ايه؟ خلص انتهى. قال وكمنت لحمزه تحت صخره. محدش يعرف ايه يبارز حمزه ولا يقف قصاده، ولكن يقتله ايه؟ خفيه. قال وكمنت لحمزه. قال وكمنت لحمزه تحت صخره فلما دنا مني رميته بحربتي فاضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، قطعت المكان. قال فكان ذاك العهد به. ذاك العهد به يعني نهايه الامر وموته. فلما رجع الناس رجعت معهم فاقمت بمكه حتى فشى فيها الاسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، يعني مهما فعلوا يعني لا يقتل الرسل ولا يعتدي عليه. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. تقول على مين أمير المؤمنين؟ سليمة الكذاب. المؤمنين بيهم يعني. قتله العبد الأسود، تأكيد على أن من العبد الأسود؟ حبق وحشي، تعويض يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب حمزة حبا. قال ابن حجر في بعض النسخ: قتل حمزة سيد الشهداء. وهذا اللفظ قد ثبت في حديث مرفوع عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. صححه الألباني. قال: خرجت، قوله خرجت مع عبيد الله، مع عبيد الله ابن عدي بن خيار النوفلي. زاد احمد بن خالد الوهبي عن عبد العزيز بن عبد الله قال: فأدربنا اي دخلنا درب الروم مجاهدين، فلما مررنا بحمص، وكذا في رواية ابن اسحاق وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، خرجت أنا وعبيد الله بن علي غازيين الصائفة زمن معاوية. الصائفة دي للغزوة الصيفية. كانوا يغزون الروم صيفا ويغزون في الشرق شتاء. يغزون غزوة بالصيف وغزوة بالشتاء. قال: فلما قفلنا مررنا بحمص. حمص يقولوا مدينة مشهورة إحدى قواعد الشام ذات بساتين. بين حماه ودمشق. إلى حمص المعروفة يعني. قوله: هل لك في وحشي، أي وحشي بن حرب الحبشي مولى جبير بن مطعم، كان من سودان مكة. قال أبو عمر: مولى لطعيمة ابن عدي، ويقال مولى لجبير ابن مطعم ابن عدي. هو طبعا الصحيح ما هو ايه؟ مولى جبير، ما في الصحيح صح. يقول: قال موسى بن عقبة: مات وحشي بن حرب في الخمر. هذا لا يثبت ولا يطعن في أحد من الصحابة بمثل ذلك، ويكفيه تكفيرا لما سبق منه أولا الإسلام، أولا لأن الإسلام يدوب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه لأجل أن هذا أمر فطري، بشر من البشر عليه الصلاة والسلام. وحمزة يعني كان من أحب، أو كان من أحب أقاربه إليه وأعمامه إليه، نصره بجاهه ويده ولسانه، يعني ليس ككل العمال. ثم كان قتل مسيلمة من يعني شرفه وفضائله. وبعدين يروون عنه في يعني ثابت عنه في الصحيح، رواه في الصحيح الحديث ده عن وحشي. قال فسألنا عنه فقيل لنا في رواية ابن إسحاق فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه إنه غلب عليه الخمر فإن تجداه صاحيا تجداه عربيا يحدثكما بما شئتما وإن تجداه على غير ذلك فانصرف عنه. وفي رواية الطيالسي نحوه وقال فيه وإن أدركتماه شاربا فلا تسأله. قال فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. يقول حميد أي زق كبير، أكثر ما يقال ذلك حميد يعني إذا كان مملوءا وهو للسم ويجمع على حمض. قال ابن كثير وهو النحي، يعني احنا عارفين الزق ولا النحي ما هو الاثنين يعني تفسير تفسيره بالنحي، الحميد هو النحي ده اللغة العربية طبعا ما لناش دعوة ننقل فقط يعني. والزق هو الذي يكون فيه السمن أو الزيت، والنحي يجمع على أنحاء، وقيل أكثر ما يقال الحميد في أوعيات السمن والزيت، وقيل هو الزق مطلقا. قال أبو عبيد أما الزق الذي يجعل فيه اللبن فهو الوطب وجمعه أوطاب، وما كان للشراب فهو الزق. أيوه بس حاجة إيه بتاعت شراب يعني مش شرط تكون. واسم الزق يجمع ذلك كله. قال الكرماني يشبه الرجل السمين الجسيم بالحميد. في رواية لابن عائد فوجدناه رجلا سمينا محمرة عيناه. في رواية الطيالسي فإذا به قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاح. في رواية ابن إسحاق على تنفصة له. وزاد فإذا شيخ كبير مثل البغاث وهو الطائر ضعيف الجثة كالرخمة ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد. قال معتجر بعمامتي أي لاف عمامته على رأسه من غير تحنيك. قال له يا وحشي أتعرفني؟ هو في الحقيقة هيبقى ايه؟ هيبقى عدي عم مين؟ عم مولاه يعني، فله منزلة عنده يعني. قال في رواية الإسحاق فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله ابن عدي فقال ابن العدي ابن الخيار أنت؟ قال نعم. فيحتمل أن يكون قال له ذلك بعد أن قال له أتعرفني؟ يقول إن عدي ابن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، قيل أم قتال وفي رواية أم قبال، الأول أصح أم قتال، وهي عمة عتاب بن أسيد بن أبي العاص ابن أمية. بنت أبي العيس ابن أمية ابن عبد شمس أم عبيد الله المذكور أنفا، اللي هي أم قتال دي هي إيه؟ أم عبيد الله ابن عدي بن الخيار اللي هو راوي الحديث. قال خرجت أسترضع له، فكنت أسترضع له أي أطلب له من يرضعه. زاد في رواية ابن إسحاق والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذي طوى، فإني ناولتكها وهي على بائرها فأخذتك فلمعت لي قدمك حين رفعتك، فما هو إلا أن وقفت علي فعرفتها. لما أنت وقفت قدامي عرفت رجلك. هذا يوضح قوله في رواية الباب فكأني أنظر إلى قدميك، يعني أنه شبه قدميه بقدم الغلام الذي حمله فكان هو هو، وبين الرؤيتين قريب من 50 سنة. فدل ذلك على ذكاء مفرط ومعرفة تامة بالقيافة. قال إن حمزة قتل طعيمة ابن علي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير ابن مطعم. يقول جبير ابن مطعم ابن علي بن نوفل ابن عبد مناف ابن قصير قرشي النوفلي، أسلم جبير يوم الفتح وقيل عام خيبر، مات بالمدينة سنة 57 في خلافة معاوية، وكانت وفاة المطعم ابن عدي في صفر سنة 2 من الهجرة قبل بدر بنحو 7 أشهر. هو ده اللي الرسول قال لو سألني المطعم ابن عدي، لو كلمني جوية المطعم ابن عدي في هؤلاء المتنى لأطلقتهم، لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء المتنى لأطلقتهم إليه أو لا. عشان كده قريش أرسلت جبير بن مطعم في فداء الأسر، كان سبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال فلما بلغ قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. وكان سببا يعني في إسلامه بعد ذلك. قال ألا تخبرون بقتل حمزة؟ قال نعم في رواية الطيالسي. فقال سأحدثكما كما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني. قوله فلما أن خرج الناس أي قريش ومن معهم عام عينين أي سنة أحد، عينين جبل حيال أحد أي من ناحية أحد أي مقابله. السبب في نسبة وحشي العام إليه دون أحد أن قريشا كانوا نزلوا عنده، الواقعة كانت عند جبل أحد ونزول قريش كان عند جبل عينين. قال ابن إسحاق نزلوا بعينين جبل ببطن السلقة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. خرجت مع الناس إلى القتال في رواية الطيالسي فانطلقت يوم أحد معي حربتي وأنا رجل من الحبشة ألعب لعبهم. قال وخرجت ما أريد أن أقتل ولا أقاتل إلا حمزة. وعند ابن إسحاق وكان وحشي يقذف بالحربة قذف الحبشة قل ما يخطئ. يقول خرج سباع هو ابن عبد العزة الخزاعي ثم الغبشاني. ذكر إسحاق أن كنيته أبو نيار. فخرج إليه حمزة فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف، فهبته وبادرت إلى رجل من ولدي وبادر إليه رجل من ولد سباع. كذا قال، والذي في الصحيح هو الصواب اللي هو سباع نفسه. وعند ابن إسحاق فجعل يهد الناس بسيفه. قال وعند ابن عائل فرأيت رجلا إذا حمل لا يرجع حتى يهزمنا، فقلت من هذا؟ قالوا حمزة. قلت هذا حاجتي. قوله يا ابن أمي أنمار، يا أمه كانت مولاه لشريق ابن عمرو الثقفي والد الأخنس، مقطعة البذور جمع بذر وهي اللحمة التي تقطع من فرج المرأة عند الختان. أو يقطع جزء منها، أو الجلد التي تعلوها، لأن التمييز عند الكثيرين ليس ظاهرا عند الخاتنات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاتنة أن تشم ولا تنهك، لا تستأصل البذر. والظاهر أن الإشمام يقتضي قطع الجلدة التي عند فوق البذر فقط، وليس قطع البذر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإشمام، فهو شيء خفيف. أما أن العادة التي كانت عندهم قبل ذلك بقطع البذر كله أو جزء منه، فهذا هو الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الإشمام وعدم الإنهاك. قال ابن إسحاق: كانت أمه ختانة بمكة تختم النساء، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم، وإلا قالوا خاتمة، لما يقول ابن مقطعة البذور يبقى إيه؟ شتيمة. وذكر عمر بن شبة عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد العزيز بن المطلب أن أم سباع وعبد العزة الخزاعي أنها أم سباع وعبد العزة الخزاعي، وكانت أمة، وهي والدة خباب بن الأرت الصحابي المشهور. أتحاد الله ورسوله، أي أتعاند، وأصل المحاددة أن يكون ذا في حد وذا في حد، ثم استعمل في المحاربة والمعاداة. حاده غضبه وعاداه وخالفه، فإذا هو كأمس الذاهب أو فكان قلت فكان كأمس الذاهب كناية عن قتله، أي صيره عدما. وفي رواية ابن إسحاق: فكأنما أخطأ رأسه، هذا يقال عند المبالغة في الإصابة. والله أعلم، يعني كانوا لما طيرها خالص كأنها إيه، عايزوا لجت في، كان هتيجي فيها هي، فنزلت في رقبته مثلا فطيرت الرأس. كمنت أي اختفيت، في رواية ابن عائذ عند شجرة. وعند ابن أبي شيبة المرسل عمير بن إسحاق أن حمزة عثر فانكشفت الدرع عن بطنه، فأبصره العبد الحبشي فرماه بالحربة في ثنته وهي العانة، وقيل ما بين السرة والعانة. وللطيالسي: فجعلت ألوذ من حمزة بشجرة ومعي حربتي، حتى إذا استمكنت منه أززت الحربة حتى رضيت منها، ثم أرسلتها فوقعت بين ثندوتيه وذهب يقوم فلم يستطع. والثندوة هي من الرجل موضع الثدي من المرأة، الذي في الصحيح أن الحربة أصابته في ثنته للعانة، عشان كده قال فخرجت من بين إيه؟ وركيه، يعني خرجت منها حتى على حول الله، الذي في الصحيح صح. كان ذلك العهد به كناية عن موته. لما رجع الناس إلى مكة زاد الطلسي: فلما جئت عتقت. ولابن إسحاق: فلما قدمت مكة عتقت، وإنما قتلته لأعتق. حتى فشى فيها الإسلام، أي بمكة، أي أقمت بمكة إلى أن ظهر فيها الإسلام، ثم خرجت منها. في رواية ابن إسحاق: فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف. قوله: فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية ابن إسحاق: فلما خرج وفد الطائف ليسلموا تغمت علي المذاهب، فقلت ألحق باليمن أو الشام أو غيرها. أنا هو كان متأكد أن رسول حقيقي هيقتلوا، ما عندوش. قال: ثم فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، وفي رواية رسلا، فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. كان أول من قدر من ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عروة بن مسعود، فأسلم ورجع فدعاهم من الإسلام فقتلوه، ثم ندموا فأرسلوا وفدهم وهم عمرو بن وهب بن مغيث وشرحبيل بن غيلان بن مسلمة وعبد ياليل بن عمرو بن عمير وهؤلاء الثلاثة من الأحلاف، وعثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن حرشة وهؤلاء الثلاثة من بني مالك. زاد ابن إسحاق أن الوفد كانوا 70 رجلا وكان 6 رؤساؤهم، وقيل كان الجميع 17، قال وهو أثبت. وده الظاهر أنه بعثوا الرسل فقط إليه بعدد أقل، يعني لا يهيج الرسل أي لا ينالهم منه إزعاج. في رواية الطيالسي: فأردت الهرب إلى الشام فقيل لي: رجل ويحك، والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه. قال: فانطلقت فما شعر بي إلا وأنا قائم على رأسه أشهد بشهادة الحق. وعند ابن إسحاق: فلم يروه إلا بي قائما على رأسه. عند ابن إسحاق: فلما خرج وفد أهل الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا ضاقت على الأرض، وقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد، فإني لفي ذلك. إذ قال رجل: ويحك، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. في رواية الطيالسي: فقال: ويحك، حدثني عن قتل حمزة. قال: فأنشأت أحدثه كما حدثتكما. وعند ابن إسحاق قال: فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا وحشي. فقال: دعوه، فلا إسلام رجل واحد أحب إلي من قتل 1000 كافر. لا الظاهر لا. تضحيته يعني تعريضه نفسه للخطر وجهاده في سبيل الله ليس ينبغي أن نقول دخل تقييم. أمرنا أن لا ننقب عن قلوب الناس، وأكرمه الله بهذا الفضل بقتل مسالمة الكذاب. لا لا لا، ده روايات يعني روايات سنية بس مش يعني في ليست في الصحيح. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ في رواية الطيالسي: فقال: غيب وجهك عني فلا أراك. قال: فخرجت. قال: فكنت أتقي أن يراني لابن عائل فما رآني حتى مات. وعند الطبراني: فقال: يا وحشي، أخرج فقاتل في سبيل الله. كما كنت تصد عن سبيل الله. قال: فقلت لأخرجن. قوله: فقلت لأخرجن إلى مسيلمة. قال: فلما في رواية الطيالسي: قال: فلما كان من أمر مسيلمة ما كان، انبعثت مع المعث فأخذت حربتي. لابن إسحاق نحوه. قوله: فأكافئ به حمزة أي أساويه به. ففسره بعد ذلك بقوله: فقتلت خير الناس وشر الناس. كان من أمره ما كان أي من محاربته وقتل جمع من الصحابة في الوقعة التي كانت بينه وبينه. حديقة الموت دي في الرياض دلوقتي موجود، كان موجود يعني طرق يعني جزء من المدينة دي. قال: ثم كان الفتح للمسلمين بقتل مسيلمة. طبعا انهيار المرتدين كان بقتل مسيلمة، ما دلالة على كذبه وأنه ليس رسولا. زمن الأورق يقول لونه مثل الرماد، وكان ذلك من غبار الحرب في ثلمة جدار، أي في خلل جدار. ثائر الرأس أي شعره منتفش. وضعتها في بيت فأضعها من الحربة، وثب إليه رجل من الأنصار هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، كما جزم به الواقدي وإسحاق بن راهوي والحاكم، وقيل هو عدي بن سهل، جزم به سيف في كتاب الردة، وقيل أبو دجانة، وقيل زيد بن الخطاب، والأول أشهر هو عبد الله بن زيد بن عاصم. ولعل عبد الله بن زيد هو الذي أصابته ضربته، وأما الآخران فحمل عليه في الجملة. وأغرب وثيمة في كتاب الردة فزعم أن الذي ضرب مسيلمة هو شن ابن عبد الله، وأنشد له ألم ترى أني ووحشيهم ضربنا مسيلمة المفتتن، يسائلني الناس عن قتله فقلت ضربت وهذا طعن، فلست بصاحبه دونه وليس بصاحبه دون شن. أغرب من ذلك ما حكاه ابن عبد البر أن الذي قتل مسيلمة هو خلاس ابن بشير الأصم، ضربه بالسيف على هامته في رواية الطالسي فربك أعلم أينا قتله، فإن أكو قتلته فقد قتلت خير الناس وشر الناس. لا شك أنه ساهم في قتل الضربة الأولى التي أوقعته فتمكن الناس منه، إن الجارية هي اللي شافت المنظر، عشان كده قالت إيه قتله العبد الأسود في رواية الطالسي. فقالت سليمان بن يسار سمعت ابن عمر وزاد بن إسحاق وكان قد شهد اليمامة قوله، فقال الجارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. هذا فيه تأييد لقول وحشي أنه قتله، لكن في قول الجارية أمير المؤمنين النظر، لأن مسيلمة كان يدعي أنه نبي مرسل من الله، وكانوا يقولون له يا رسول الله ونبي الله. التلقيب بأمير المؤمنين حدث بعد ذلك، وأول من لقب به عمر، وذلك بعد قتل مسيلمة بمدة، فليتأمل. وأما قول الوتين كان مسيلمة يسمى تارة بالنبي وتارة بأمير المؤمنين، فإن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيد، إلا فيحتاج إلى نقد بذلك. والذي في رواية الطالسي قال ابن عمر كنت في الجيش يومئذ فسمعت قائلا يقول في مسيلمة قتله العبد الأسود ولم يقل أمير المؤمنين. ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الأمير باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه، وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به، ولم يقصد إلى تلقيبه بذلك. هذا أحسن الكلام. ثم وجدت في كلام أبي الخطاب بن يحيى الإنكار على من أطلق أن عمر أول من لقب أمير المؤمنين، وقال قد تسمى به مسيلمة قبله، كما أخرجه البخاري في قصة وحشي يشير إلى هذه الرواية. وتعقبه ابن الصلاح ثم النووي، قال النووي وذكر ابن الصلاح أن الذي ذكره ابن يحيى ليس بصحيح، فإنه ليس في هذا الحديث إلا أن الجارية صاحت لما أصيب مسيلمة وأمير المؤمنين، ولا يلزم من ذلك تسميته بذلك. أقصد إنها أطلقت عليه الإمراء، لا يلزم من ذلك أنه إيه؟ أنه لقب مشهور يعني. واعترضا مغلطاي أيضا بأنه أول من قيل له أمير المؤمنين عبد الله بن جحش، وهو متعقب أيضا بأنه لم يلقب به، وإنما خوطب بذلك لأنه كان أول أمير في الإسلام على سبيل. في حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء المفرط ومناقب كثيرة لحمزة، وفيه أن المرأة يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى، ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما، وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله، والحذر في الحرب، وأن لا يحتقر المرء منها أحدا، فإن حمزة لا بد أن يكون رأى وحشيا في ذلك اليوم، لكنه لم يحترز منه احتقارا منه إلى أن أوتي من قبله. وذكر ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد مثل به، فقال لولا أن تحزن صفية، يعني بنت عبد المطلب اللي هو هي أخت حمزة، وتكون سنة بعدي لتركته حتى يحشر من بطون السباع وحواصل الطير، يكون أكمل في الأجر، ولكن لا يحب أن تكون سنة. وزاد ابن هشام قال وقال لن أصاب بمثلك أبدا. ونزل جبريل فقال إن حمزة مكتوب في السماء أسد الله وأسد رسوله. وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة قد مثل به قال رحمة الله عليك، لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخير، ولولا حزن من بعدك لسرني لسرني أن أدعك حتى تحشر من أجواف شتى. ثم حلف وهو بمكانه لأمثلن بسبعين منهم، فنزل القرآن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبر. في ضعف الآية مكية. وعند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، والطبراني من حديث أبي بن كعب قال مثل المشركون بقتل المسلمين، فقال الأنصار لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنزيدن عليهم. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا قريش بعد اليوم، فأنزل الله وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم. وفي رواية بل قالوا بل نصبر يا رب، طرق القوم بعضها بعض. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.